معجم الأدباء في 20 جزء لياقوت الجزء الثامن مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك اللهم نستعين وبالصلاة على نبيك كان استلهم التوفيق لما يقتضيه الدين. أما بعد، فقد قال العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاب في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. العماد الأصفهاني. صفحة 5. 1. الحسن ابن أحمد الاستربازي أبو علي النحوي اللغوي الأديب القاضي، حسنه طبرستان وأوحد ذلك الزمان، وله من التصاريح كتاب شرح الفصيح، كتاب شرح الحماسة. 2. الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد ابن سهل ابن سلمة ابن عسكل ابن حنبل ابن إسحاق العطار الحافظ أبو العلاء الهمذاني المقرئ من أهل همذان، مات في 19 جمادي الأولى سنة 99 و669 و500، وذكر بعض الثقات من أهل العلم، فذكر له مناقب كثيرة وذكر نسبه وولادته، فقال هو أبو العلاء الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد ابن سهل ابن سلمة ابن عسكر ابن إسحاق العطار الهمذاني. وكان عسكر من العرب، وأما ولادته فإنها كانت يوم السبت قبل طلوع الشمس 14 من ذي الحجة سنة 88 و400 بهمذان. وذكر من مناقبه قال: سمعته رحمه الله يقول: سلمت في صغري إلى رجل معلم، قال سماه ونسيت اسمه، قال: وكنت أحفظ عليه القرآن، فحفظت عليه إلى سورة يوسف، ثم أجرى الله لساني بحفظ الباقي من القرآن دفعة واحدة من غير تحفظ وتكرار، فضلا منه جل جلاله. قال: وصار في ليلة واحدة في طلب الحديث من جربزقان إلى أصفهان. وسمعت يقول: لما حجبت كنت أمشي في البادية راجلا قدام القافلة، أحيانا مع الدليل وأحيانا أخلف الدليل، حتى عرفني الدليل واستأنس بي ومال إلي وهو يسير على ناقة له تكاد ترد الريح، وكنت أرى الدليل يتعجب من قوتي على السير، وكان أحيانا يضرب ناقته ويمعن في السير، وكنت لا أخلي الناقة تسبقني فقال لي الدليل يوما: تقدر أن تسابق ناقتي هذه؟ فقلت نعم، فضربها وعدوت معها فسبقتها. قال: وكان كثير الحفظ للعلوم، كثير المجاهدة في تحصيلها، فسمعته يقول رحمه الله: حفظت كتاب الجمل في النحو لعبد القاهر الجرجاني في يوم واحد من الغداء إلى وقت العصر. قال: وسمعت الشيخ أبا حفص عمر بن الحسين الوشاء المقرئ يقول: سمعت الإمام الحافظ رحمه الله يقول: حفظت يوما 30 ورقة من القراءة. قال: وسمعت الإمام الحافظ أبا بكر محمد بن الشيخ الإسلام الحافظ أبي العلاء قال: سمعت الشيخ الصالح إبراهيم المرجي قال: سمعت الشيخ رحمه الله يقول: ولو أن أحدا أتاني بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني لملأت فاه ذهبا. قال: وكان الشيخ رحمه الله حفظ الجمهرة لأبي بكر بن دريد، وكان المجمل لابن فارس، وكتاب النسب للزبير ابن بكار. قال: وبلغني عن الثقة أن الحافظ أبا جعفر رحمه الله كان يقول: لو أن الله تعالى يقول لي يوم القيامة: ماذا أتيتني به؟ أقول: ربي وسيدي أتيتك بأبي العلاء العطار. قال: وكان الحافظ أبو القاسم إسماعيل ابن محمد أبو الفضل الجوجي رحمه الله يملي يوما في الجامع بأصفهان وعنده جماعة من المحدثين، إذ دخل الشيخ الحافظ أبو العلاء رحمه الله من باب الجامع، فلما نظر الحافظ أبو القاسم إليه أمسك عن الإملاء ونظر إلى أصحابه وقال: أيها القوم، إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا الرجل المقبل من جملتهم، قوموا نسلم عليه. فقاموا واستقبلوه وسلموا عليه واعتنقوه. قال: وكان يقرأ على الشيخ أبو العز المقري القلنسي الواسطي رحمه الله، وكان يفضله على أصحابه، فشق ذلك عليهم. فاجتمع بعضهم يوما وفيهم الشيخ أبو العلاء رحمه الله، فسألهم الشيخ أبو العز عن اختلاف القراء في قوله تعالى كوكب دري ينقد وأقاويل الأئمة فيها، فسقط في أيديهم وتاهوا في شرحها، وما أجابوا بطائل. ثم أقبل الشيخ أبو العز على الشيخ رحمه الله وقال تكلم أنت فيها يا أبا العلاء. فشرع فيها الشيخ وأدى فيها بضعة عشر قولا، وأدى فيها حقها بأحسن إشارة وأبلغ عبارة. فلما فرغ نظر الشيخ أبو العز إلى أصحابه الحاضرين وقال بهذا أفضله عليكم، لو أعلتكم مدة لما قدرتم على الذي ذكر هو بديعة من غير عزيمة سابقة وروية سالفة. قال وكان محترما عند الخلفاء والسلاطين، كتب له المقتفى لأمر الله أمير المؤمنين كتابا من جملته، وبعد فإن الأب القديس النفيس خامس أولي العزم وسابع السبعة على الحزم وارث علم الأنبياء حافظ شرع المصطفى أبا العلاء. ثم ذكر كلاما واستدعى منه الدعاء، قال وسمعت ولده أبو محمد عبد الغني ابن الشيخ الحافظ أبو العلاء أبي العلاء رحمه الله يقول لما دخل أبي على أمير المؤمنين المقتفي بأمر الله رضي الله عنه بعد استدعاء أمير المؤمنين إياه، كان يأمر خواص الخليفة بتقبيل الأرض في المواضع وكان يأبى ذلك، فلما أكثروا عليه قال دعوني إنما السجود لله تعالى، فكفوا عنه حتى وصل إليه وسلم بالخلافة عليه، فقام له أمير المؤمنين وأجلسه، ثم كلمه ساعة وسأل منه الدعاء، فدعا وأذن له في الرجوع فرجع، وكانوا قد أحضروا الخلعة والصلة، فاستعفى من ذلك فأعفي وخرج من بغداد حذرا من فتنة الدنيا وآفاتها. وحدثني غير واحد أن السلطان محمد لما دخل عليه داره نصحه كثيرا ووعظه، وكان السلطان جالسا بين يديه مقبلا عليه بوجهه مصغيا إلى كلامه، فلما قام ليخرج أمره بتقديمه رجله اليمنى وأخذه الطريق من الجانب الأيمن. وسمعت أبا بشر رحمه الله يقول سمعت عبد الغني ابن سرور المقدسي يقول كنت يوما في خدمة الحافظ أبي طاهر السلفي بصغر الإسكندرية تقرأ الحديث، فجرى ذكر الحفاظ إلى أن انتهى الكلام إلى ذكر الحافظ أبي العلاء رحمه الله، فأطرق الحافظ أبو صاهر عند ذكره ساعة، ثم رفع رأسه وقال قدمه دينه. قال سمعت أبا بشر محمد بن محمد ابن محمد ابن منصور المقرئ الخطيب بشيراز يذكر الحافظ أبو العلاء رضي الله عنه ويثني عليه، ثم أنشد يقول فصار مسير الشمس في كل موطن وهب هبوب الريح بالشرق والغرب. قال وسمعت الإمام أبا ناصر أحمد ابن الإمام الحافظ أبا الفرج ابن عبد الملك ابن الشعار يقول سمعت الإمام أبا الحسن الحراني يقول كنت أطوف بالكعبة فرأيت شيخا في الطواف، فلما نظرت إليه تفرست فيه الخير والصلاح، فانتظرته حتى قضى طوافه فدنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فسألته عن الوطن فسمى لي موطنا بعيدا ذكرها أبو الحسن ونسيها أبو ناصر. قال أبو الحسن فقلت أي شيء المقصد بعد بلوغك بيت ربك؟ فقال مقصدي الحافظ أبو العلاء، فتعجبت في نفسي وقلت ستظفر إن شاء الله بمقصودك وتنال مطلوبك، وبكيت حتى غلبني البكاء. فقال لي ومما بكاؤك؟ فقلت إن الحافظ أبو العلاء الذي تقصده وتأمل بلوغه قد كنت مستفيدا منه كذا وكذا سنة، قرأت عليه القرآن ختما وسمعت منه الحديث الكثير، فتعجب من قولي وقام إلي وقبل بين عيني وهو يهديني بأبيه وأمه وغاب عني. قال وسمعت أبا بشر يقول لما دخلت على الإمام أبي المبارك المقرئ بشيراز جعل يذكر شيخ الإسلام الحافظ أبا العلاء الهمذاني رحمه الله ويثني عليه، ثم أنشد متمثلا فصار مسير الشمس في كل موطن وهب هبوب الرياح في المشرق الشرقي والغربي. قال رحل إليه رجل من أقصى المغرب وكان له حظ في كل علم ومدحه بقصيدة هي من غرر القصائد، وذكر أحواله في سفرته وما أصابه من التعب والمشاق، ومن شعره فيه أيضا سعى إليك على قرب ومن بعد من كان ذا رغبة في العلم والسند. حتى أناخ بما أغناك الكريم وقد كلت ركائبه في العنف والسند. لذاك أسرى وما أوعت أنامله لكن وعي قلبه ما شاء من مددي. وما أناخ بمغنى غيركم أحد إلا ونودة ما بالربع من أحد. وقد قصدتك من أقصى المغارب لا أبغي سواك لوحي الواحد الصمد. وما امتطيت سوى رجلي راحلة وقد غنيت من الأيرانة الأجد. وهذه رحلة بكر كشفت لها عن ساقي ذي عزامات غير متدد. عناية لم تكن قبلي لذي طلب وحظوة لم تكن في غابر الأبد. هل كان قبلك حبر أمة رجل وصار مدة حول سير مقتيد. أبا العلاء الكل أنك في أقصى العراق مقيم منه في بلد. وقد مشى لك ذكر في البلاد كما باعت أذاهر روض للغمام ندى. قال وسمعت الشيخ رحمه الله يقول يوما لمن حضره إن خلف أبو العلاء دينارا أو درهما بعد موته فلا تصل عليه. وقد كان رحمه الله لا يبكي على الذهب والفضة وكان وكل ما أتاه الله منها يصرفه في اليوم وينفق في قضاء الديون ومراعاة الناس. فمات ولم يخلف دينارا ولا درهما حتى بيع داره وقضي منه دينه. قال وكان رحمه الله شديد التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يسمع باطلا أو يرى منكرا إلا غضب لله ولم يصبر على ذلك ولم يدهن فيه. قال سمعت أبا رشيد راشد بن إسماعيل المعدل يقول كنت عند الشيخ يوما فدخل عليه أبو الحسين العبادي الله الزائر وجلس عنده زمانا وجعل يكلم الشيخ إلى أن جرى في كلامه وقد عزمت غير مرة على الإتيان إلى الخدمة لكن منعني كون الكوكب الفلاني في البرج الفلاني. فزجره الشيخ وقال السنة أولى أن تتبع. فقام العبادي خجلا وخرج. وكان من ورعه في رواية الحديث عن رسول الله عليه وسلم أنه ما كان يترجم الحديث للعامة رعاية منه للصدق واستدعى منهم بهمزان أن يفسر للناس حديثا واحدا فأجاب وقعد لذلك. فلما شرع في الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هي الدولة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفر ثم رجع وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدعى منه ثانيا بالكرخ كذلك. فروى حديثا في فضائل الأعمال وببعض ألفاظه حتى يدخل الجنة. ففسر لفظة الجنة قبل أن يفسر لفظة حتى يدخل كأنه قد قدم لفظة الجنة على لفظة حتى يدخل في ترجمته. فاستغفر ورجع وأتى بها على الوجه المنطوق به في حديث رسول الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يتحرج عن القصص والكلام فيه والتنمق والتكلم حذرا من الزيادة والنقصان. ولما قصد السلطان محمد بغداد وحاصرها وخالف الإمام المقتفى لأمر الله أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الشيخ رحمه الله يقرأ صحيح البخاري بهمزان على الشيخ عبد الأول رحمه الله على أسلوب يحضره لسماع الكتاب عامة أهل البلد من الأمراء والفقهاء والعلماء والصوفية والعوام. فصرح بالقول قائما على المنبر بأن السلطان ومن معه من جنوده خارجة مارقة. ثم قال لو أن رجلا من عسكر أمير المؤمنين رمى رجلا من أصحاب السلطان بسهم وجاءه آخر من غير الفريقين فنزع السهم من جراحه يكون هو أيضا خارجيا باغيا. وقرر القول في ذلك مرارا. قال وسئل الشيخ رحمه الله عن سبب أكثر اشتغاله بعلم الكتاب والسنة فقال إني نظرت في ابتداء أمري فرأيت أكثر الناس عن تحصيل هذين العلمين معرضين وعن دراساتهما لاهين فاشتغلت بهما وأنفقت عمري في تحصيلهما حسبة. قال ورأى رحمه الله قلة رغبة الخلق في تحصيل العلم والراحة ولقاء الشيوخ فاتخذ مهدا وعزم على المضي إلى بغداد وأصفهان للرواية ورفع مناور العلم وإحياء السنة حسبة. فمنعه الضعف والكبر وأدركته المنية وهو على هذه النية. قال سمعت الثقة يقول سمعت الشيخ رحمه الله يقول كنت واقفا يوما على باب دار الشيخ أبي العز القلنسي رحمه الله في حر شديد أنتظر الأذان فمر بي إنسان فرآني على تلك الحال واقفا فقال لي: أيها الرجل، لو أنك تصير إماما يقرأ عليك ويقتدى بك، هكذا كنت تفعل أنت بطلبة العلم ومن يأتيك من الغرباء؟ فظرفت عيناي فقلت: لا إن شاء الله، وأشهد الله تعالى في نفسي في تلك الحال على أني لا آخذ على التعليم والإقراء والتحديث أجرا، ولا أبخل بعلمي على أحدا وأبذله حسبه. فكان كما قال، ويقعد لطلبة العلم من أول النهار إلى آخره. وقال: وكان الشيخ رحمه الله لا يرى طول نهاره إلا كاتبا لحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مطالعا له، أو مشتغلا به، أو مصغيا إلى قراءة القرآن وطلبة العلم. هكذا كان دأبه بالنهار، ويجعل ليلته ثلاثة أو ثلاث، يكتب في ثلث ويتفكر في ثلث وينام في ثلث. وكان كثير ما يقول عند انتباهه من النوم: يا كريم يا كريم اكرمنا. وكان من كرامته على الناس وإقبال الخلق عليه وتبركهم به أنه كان يصعب عليه المرور يوم الجمعة في مضيق ورجوعه، في مضيه ورجوعه لإزدحام الخلق عليه. وكان جماعة من الشبان يتحلقون حواليه يدفعون عنه زحمة الناس، وهو يمر في وسطهم مطلقا لا يشتغل بأحد، وهو يقول: يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح. قال: سمعت العدل عمر ابن محمد يقول: دخلنا على الإمام الحافظ أبي العلاء رضي الله عنه وهو يكتب، فقعدنا عنده ساعة، فوضع ما في يده وقام ليتوضأ، فنظرنا فيما كتب، فإذا هو قد بيض كل موضع فيه اسمه، اسم من أسماء الله تعالى أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجبنا من ذلك. فلما رجع سألناه عن ذلك فقال: إني لما كنت أكتب ذلك شككت في الوضوء، فما جوزت أن أكتب بيدي أسماء الله تعالى أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا شاك في الوضوء. وكان الشيخ رحمه الله إذا نزل بالناس شدة أو بلاء يجيء إليه الناس ويسألونه الدعاء فيقول: اللهم إني أخاف على نفسي أكثر مما يخافون على أنفسهم. وكان كثير ما يقول: ليتني كنت بقالا أو حلاجا، ليتني نجوت من هذا الأمر رأسا برأس لا علي ولا ودي. قال: وسمعت والدي يحكي عن الإمام عبد الهادي ابن علي رحمه الله رحمة الله عليه أنه قال: كنت أمشي يوما مع الشيخ الإمام الحافظ رحمه الله في شتاء في وحل شديد في رجليه مداس خفيف يكاد يأكل فيه الطين، فقلت له: يا أخي لو لبست مداسا غير هذا يصلح للشتاء؟ فقال: إذا لبست غيرها لهت عيني عن النظر إليها، فربما نظرت إلى منكر أو فاحشة، وفي دوام نظري إليها وحفظي لها عن الوحل شغل عن ذلك وحفظ للبصر. قال: وكراماته مشهورة بين الناس، منها ما كتب به إلى الشيخ أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم المقرئ. قال: سمعت الأستاذ بهلة الطحان يقول: حملت أحمال الحنطة من دار الشيخ رضي الله عنه لأطحنها لأهله، فلما طحنتها ووضعت بعضها على بعض قصد بعض من في الطاحون من المستحقين أن يأخذ شيئا من ذلك الدقيق ليخبز منه رغيفا، فصحت عليه ومنعته من الأخذ. فلما رددت الأحمال إلى دار الشيخ من الغد تبسم الشيخ في وجهي وقال: ويلك يا بهلة، لما منعت الرجل أن يأخذ قبضات من الدقيق. فتحيرت من قوله وقبلت في الحال رجليه وتبت على يديه واستغفرت الله عز وجل عما تلف مني من الذنوب، وصرت معتقدا في كرامات أولياء الله تعالى. قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن عمر يقول: كنت يوما في خدمة الشيخ رضي الله عنه نأكل الغذاء، فدق الباب ضاق، فقمت وفتحت له الباب، فإذا الشيخ الصالح مسعود النعال، فاستأذنت له فدخل وقعد عند الشيخ إلى الطعام. فلما كان بعد ساعة نظر إلي مسعود وقال: يا مسعود، لو أن النطفة التي قدر الله عز وجل في صالح علمي أن يخلق منها خلقا صبت على الأرض لظهر من ذلك الخلق. فلما سمع مسعود النعال هذا الكلام انزعج وبكى وصاح، فتعجبنا من تلك الحالة. فلما سكن سألت عن سبب انزعاجه وتواجده من كلام الشيخ، فقال لي: اعلم أني تزوجت امرأة منذ سنين كثيرة وما رزقت منها ولدا، وإني جئت اليوم لأسأل منه الدعاء حتى يرزق لي الله عز وجل ولدا صالحا. فقبل سؤالي إياه حدثني بما في قلبي وأظهر لي سري وأسمعني ما سمعتم. قال ثم دعاه الشيخ رضي الله عنه ودعا له وسأل الله عز وجل له الولد وناوله شيئا من بقية طعامه فقال اطعمها أهلك. قال ثم رأيته بعد ذلك بمدة فقال لي قد رزقني الله عز وجل والحمد لله ابنا وبنتا ببركة دعاء الشيخ وهمته. قال وسمعت الشيخ أبا بكر عبد الغفار ابن محمد ابن عبد الغفار وكان خال والد الشيخ رضي الله عنه يقول لي هل علمت سبب وفاة أختي يعني التي كانت حليلة الشيخ رحمه الله عليهما؟ قلت لا. قالت أختي كان للشيخ في الدار بيت مختص به لا يدخله غيره وكان يعزل له بعض الليالي بدخول فيه وفي أكثر الأوقات وأغلب الليالي يغلق الباب على نفسه ويخلو فيه بنفسه وأبيت أنا في الدار وحدي فاشتد ذلك علي حتى أقلق نهاري وأسهر ليلي. فبين أنا متفكرة في بعض تلك الليالي إذا قلت في نفسي لما لا أقوم فأرتقي الرواق وأنظر إليه من قوة البيت لأقف على حالي فقمت وارتقيت الرواق فقبل بلوغي القوة رأيت نورا عظيما وضياء ساطعا من البيت أضاء منه كل شيء فتقدمت ونظرت في البيت فرأيت الشيخ جالسا في مكاني وحوله جماعة يقربون عليه وكنت أرى سوادهم وأسمع حسهم غير أني لا أرى صورهم فهالني ذلك ووقعت مغشيا علي لا أشعر شيئا إلا أني رأيت الشيخ واقفا على رأسي فأقامني وتلطف بي وقال لي ما زدهاك؟ فقصصت عليه قصتي فقال لي كفي عن هذا ولا تخبري بما رأيت أحدا من الناس إن كنت تريدين رضاي. فقبلت منه ذلك وكتمت سره حتى أمرضني وحملت مريضة إلى دار أبي. قال الإمام أبو عبد الله وقال لي الشيخ أبو بكر واشتد عندنا مرضها وكنا نسألها عن سبب مرضها وكانت تعلق بأشياء إلى أن وقعت في هول الموت وسياق النزع فنظرت إلينا وبكت ثم قالت أوصيكم بذوبي أبي العلاء وإسترضائه والآن بدا لي أن أخبركم بسبب موتي. ثم قصصت علينا هذه القصة وفرقت الدنيا رحمه الله. قال وسمعت الشيخ أبو العلاء أحمد بن الحسن الحداد العارف يقول سمعت الشيخ عمر بن سعد بن عبد الله بن حذيفة من نسل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كنت مع الحافظ أبو العلاء في بعض الأسفار فأدركنا شيخا من أهل الحديث وانتخب الحافظ جزءا من مسموعه وقرأه عليه ثم سلمنا عليه وارتحلنا من عنده فوصلنا إلى نهر عظيم فلما عبرنا النهر وقع ذلك الجزء منا وضاق قلب الحافظ لذلك ضيقا شديدا. فلما كان بعد ذلك بأيام استقبلنا رجل حسن الوجه حسن الشارع وسلم علينا ثم أقبل على الحافظ وقال ما الذي أصابك وما سبب حزنك؟ فقص عليه الحافظ قصة الجزء وكيفية ضياعي فقال خذ القلم واكتب عني جميع ما ضاع عنك في ذلك الجزء. وأخذ الحافظ القلم متعجبا ينظر إليه وهو يملي الحافظ يكتب إلى أن فرغ. فلما فرغ الحافظ أخذ بعض ثيابه فقال أنشدك الله من أنت؟ فقال أنا أخوك الخضر وبعثت إليك لهذا الأمر ثم غاب عنا فلم نرهم.